السلام عليكم، حياكم الله في أطلق بودكاست كلام كثير. هل طول ياط معكم سنشيرو الزبال محمد مكس 19 واليوم معنا ضيف رهيب جدا. من فترة طويلة كنا حابين نستضيفه وتيسرت لنا الأمور بأننا نتضارب في تويتر، وبعدها استطعنا بحمد الله أننا نسوي بودكاست. الرهيب عبدالله ريفيوز، الله يسلمك. طبعا بس على السريع، بس قبل ما نبدا، الخلاف اللي بيصير بيناتنا خلاف اراء فقط يعني، ولا المشاكل الشخصيه مو موجوده ان شاء الله. ايه مضاربات تويتر احلى شيء اصلا. لا لانه في ناس بيفهموه غلط يعني، انه نضربنا من جد وخلاص انا صح وانت غلط بالضبط. لا بالعكس، اصلا تحس مرات كثير اصلا ان يقول لك الانسان اللي تضارب معه اول مره مرات صاحب. كثير يصير صاحبك. بشكل غريب صارت لي. ما في محبة إلا بعد عداوة، ها؟ إيه ما أدري ليه بصراحة. بشكل غريب، حتى زياد كنت أكره في الثانوي، ما أدري ليه. شعور متبادل، كنت ما طيقة كان. عبد الله بصراحة الفترة الأخيرة شفت لك مقاطع كثيرة في اليوتيوب. مقاطع جدا كثيرة، ولاحظت شيئين غريبة فيك مرة ما لاحظتها في أي أحد في تقريبا في اليوتيوب كله. لا هي واحدة بس بصراحة. الشيء الأول إنك إنسان جدا غامض، يعني أحس صعب انك تلاقي معلومات خاصه فيك، يعني صعب ان الواحد يفهمك. والشيء الثاني، لاحظت انك ما شاء الله تبارك الله من اكثر اليوتيوبرز اجتهادا في المحتوى. اتوقع ما قد يعني ما قد مره مثلا نزلت مراجعه ونزل اي شيء الا كنت انت دائما موجود لهذا المراجعه، واذا قلت انك راح تسوي شيء دائما تسويه. وانا اتوقع انه هذا شيء مره نادر عندنا في المحتوى العربي. هذا اكثر شيء يعني لاحظتها فيك بصراحة. هلا بالنسبة للغموض، أنا يعني أكثر من مرة جاوبت على أسئلة المتابعين وحاولت إني أرضي فضولهم، يعني إذا كان عندهم شيء. فما بعرف صراحة هاي شغلة المتابعين يعني. لا هاي شغلة يعني أنا الواحد ما لازم أشارك كل شيء كمان مع. صح. بس إنه أنا عم حاول بكل فترة وفترة إني أشارك بعض المعلومات اللي بتتشارك يعني مع الناس. خشيت على قناتك عبد الله ريفيوز اجين ولقيتك نزلت عن فالورنت. عندك قناه عن اللعبه اللي جدا متحمس لها. نوب محترف بفالورنت. لا مشكلتي شو انا شفت مقطعك. مشكلتي بفالورنت اني دخلت بحساب واحد صاحبي اسمه ريزو بام سي، اذا بتعرفوه. اي ريزو. هذا ريزو ما شاء الله يعني لعبته العاب الشوتر، فواضح انه حاطينه مع رانكات عالي. فلما دخلت انا حطوني مع المحترفين معلم، وانا يا دوبني عم بعرف اوز. جلس جاي اللي بدخل معهم واحد من اثنين، يا اما بيقعدوا بيطقطقوا علي وبيضحكوا علي، خصوصا اذا كانوا عم يعملوا ريسبكتيت، او انهم بشغل توكسيك وبيقعدوا بسبوني وهالكلام هذا. يعني حسب التوفيق. حتى لما شفت كلامك تويتر كنت تقول انه اللعبه توكسيك اكثر من اوفر واتش. جدا افتكرت في مجتمع توكسيك حتى اكثر من اوفر واتش، اللي هو كاونتر سترايك، واللعب اصلا جدا متشابه مع كاونتر بزياده. اي لعبه مره كان كاونتر مع بيلي. انا كل ما دخلت جيم اللي معي بيقولون لنا انه نحن كنا نلعب كاونتر. جدا. واحده من الاشياء اللي كمان لاحظتها، شفت لك واحده من المقاطع حقت اسالني، وقلت فيها انه عمرك او انك مواليد 98، من بدايه سنه 98 جانيوري صحيح. واول شيء جاء في بالي، حتى كان موضوع تناولناه انا وسنشيره في القناه، انه شويه في عندنا استصغار او استهانه بالناس ذوي الاعمار الصغيره عندنا، مهما كان المحتوى اللي انت بتقدمه، مهما كانت شخصيتك، مهما كان الشيء اللي انت تكون مبدع فيه، برضو العمر يكون بصمه عار عليك لازم تتعداها عشان تثبت نفسك. انه عن نظره يعني. أيوة. المجتمع. أيوة. فكنت باخذ رايك عن هذا الموضوع، هل قد صارت لك مواقف، او هل قد صار لك اي حاجه زي كذا، او هل فعلا تتفق مع هذه النظره انت او ضدها، او اعطينا اي افكار بالموضوع ده. والله بصراحه انا من الناس اللي مؤمن بالعمر اللي هو مو العمر الرقم، بل عمر التجربه. يعني الواحد كل ما زادت تجربته كل ما زاد عمره، وليس بالرقم. بالنسبة لردة فعل المتابعين، ما حسيت في حد يستصغرني بصراحة، حتى بعد ما شاركت عمري، بل بالعكس أنا حاسس نفسي بالرينج تبع متابعيني، ماني أكبر منهم ولا أنا أصغر منهم. إيه شفت لك. أفتكر ما أدري فين شفت ما أدري فين سمعتك تقول ذا الكلام صراحة. شفت تقول مثلا على سالفة فاني فانتسي 7، أفتكر في واحد جلس يقول لك إنك أنت طفل بس علشان بس عشان لا بس هو اكبر مني بسنتين. لا يا رجل اكبر مني بسنتين وعامل حلقة كبيره. ايه احس انه احس ترى ان ترى لسه موجوده فكره العمر دي لسه موجوده. يمكن لانك موجود كمان اي لانك كمان انت انسان مسالم. ما ابغى احب اذكر اسامي ناس معك عشان لا اسوي لك مشاكل. بس حتى انا كيوتيوبر في اكثر من يوتيوبر لما كنت اتكلم عنه او شيء زي كذا يقولوا لي لا لا لا انت الطفل. ايه طفل الطفل ياخذك على عمرك ما ياخذك على محتواك. ايه حتى قبل فتره انتشر مقطع لحكومه ما ادري اذا شفته يتكلم عن احمد جفلم كان رهيب. شفته هذا شفته عمله حتى عمله رتويت اتوقع. ايه لا هي نظره العمر موجوده صحيح بس على حسب الشخص يعني وعلى حسب تعرف شلون هي. اذا انت اختلفت مع واحد بشغلي ايوه خلاص يبدا يشخصن الموضوع يبدا يشخصن الموضوع ويدور في عيوبك الشخصيه انت ما يبدا يفكر في هذا المنطق. بس بالنسبه لمتابعيني ما حسيت في حد يعني حسسني انه في مشكله بالعمر عرفت شلون. طيب ابسلك شويه سؤال شاطح. في عبد الرحمن من قناه ريباد قبل فتره نزل مقطع كان يتكلم عن عبد الرحمن او مصعب كان ماني متاكد سالفه التقييم. ايوه كان الله ازعجونا فيها يا رجل من خليني اشرحها للمتابعين. ذكر انه ما ينفع انك انت مثلا تقارن مثلا تقييم لعبه مثلا سيارات بلعبه فايت. زي مثلا حتى اتذكر المثال حق ما ينفع تقول مثلا هذا البرتقال اعطيه 9 من 10 وهذا القلم اعطيه 2 من 10. يعني انت تقول انه البرتقال احسن من القلم فاهم علي؟ و انا بكل امانه شويه في النص في الموضوع ذا. يعني هو كلامه صحيح. اوكي التقييم لا يعني مثلا انا مثلا بالنسبه لي بشوف انه لعبه خلينا نقول فيفا مثال بتاخذ 9 من 10 مثلا وفاينل فانتزي بتاخذ 6 من 10. يعني فيفا احسن من فاينل فانتزي. طب شو دخل هاي بهاي؟ كل وحده الى يعني كل وحده الى اساسيات تقييم مختلفه بس الناس استخدموا مثال غلط هاي المشكله. طيب هو هنا السالفه انه انت على اساس بتقيم هذه 9 و10 على اساس بتقيم هذه 6 و10؟ التقييم عندي انا مبني على شغلتين. الاولى هي تجربه اللعبه بشكل عام يعني كيف كانت تجربه اللعبه من بدايتها نهايتها، وثانيا مقارنة مع العاب اخرى من نفس التوجه او نفس التصنيف او بتحتوي على نفس الاشياء اللي متخذت اللعبه اللي عم قيمها. بس ما تحس مثلا كسالفه التجربه الشخصيه حقتك مرات يقول لك ايش اسم المثل المدريش في الخواتيم العبره في الخواتيم العبره في الخواتيم. مرات ممكن اللعبه كلها تكون مستمتع فيها بس نهايه اللعبه تخبص اللعب عليك فتحس انك تجربه حقتك كلها خربانه. لا ما هو انا لازم امشي فيها حبي حبي يعني انا بكتب نوتس اثناء اللعب انت تكتب بكتب دائما وانت قاعد تلعب وانا قاعد بلعب. احيانا اذا كنت مره متحمس وماني فاضي اكتب بشغل الفويس نوت وبعد بحكي بشكل كتير غبي وانا عم بعملها بس عادي. هو هذا اول مره اعرف انه في انك كذا تسوي. قلت هذا الموضوع قبل لانه لا ما ولا مره قلتها بس لانه في اشياء بتلاحظها اثناء اللعب مستحيل تلاحظها وانا عم بكتب المراجعه او انا وعم جهزها او شيء من هيك. فراح تكون يعني راح تكون ناقصه مراجعتي اذا انا ما ذكرت الشيء هذا. اوكي انا اول مره اعرف والله انه من ناحيه انه في مراجعين اثناء اللعب يكتبون ملاحظاتهم. انا والله بعمري ما سالت مراجع بصراحه هل بيكتب نوتس ولا لا. بس انا عن نفسي بحب اكتب نوتس لحتى ما انسى لحتى ما اوصل وقت اقعد على الوورد وعم بكتب الريفيو قول اوكي شو صار هلا شو بدي اعمل عرفت. فبحب دائما يكون عندي باك اب يعني من ناحيه ال طيب ممكن قبل شيء جاني سؤال في بالي. اظن انت اللي قلت انه ما تحب تشوف اي مراجعه عشان ما تاثر على مراجعتك صح انت اللي قلتها صحيح. طب هل في مره من المرات بعد ما خلصت مراجعتك مثلا ورحت شفت مراجعات ناس ثانيين حسيت انه لا هذه النقطه اللي ذكرها انا مثلا ما ذكرتها وانك ظلمت اللعبه من اي ناحيه؟ دائما بتصير معي كل ما خلصت بشوف مراجعه بقول اوه صح والله ذكر نقطه ما ذكرتها. بس لو بتضل عم بعمل هيك راح اشوف كل مراجعات الدنيا ومراجعتي راح تكون مقتبسه من كل الناس. انا بحب ابدا رايي اللي انا شفته من تجربتي لانه انا اصلا مراجعتي عباره عن نقل تجربه. يعني انا تجربتي مثل ما هي بسلبياتها بايجابياتها اعطيك اياها وانت عاد لك الخيار. يعني عجبتك المراجعه ما عجبتك هذا الشيء بيرجع لك. انا اذا شفت مراجعات أنا إذا شفت مراجعات لأشخاص يعني معينين ما حبوا اللعبة وأنا حبيتها، بحس إنه رأيي مباشرة بلش يتغير إنه أوه كلامه صح، بالذات لو كنت تتفق في رأيي المراجع الثاني. بالضبط، يعني في أحيان كتير بحس إنه كلامه منطقي، فبحب أنا خلص شغلي كله وارفع المراجعة، أو على الأقل خلص يعني خلص المقطع قبل ما أرفعه وبلش عاد أتفرج على آراء الناس. أوكي. طيب شو اسمه مع استمرارك للتقييمات للمراجعات، أنا أشوفك ما شاء الله تراجع كل شيء، ألعاب مسلسلات أفلام كل حاجة. أيوه هذا شيء دائما يواجهه للمراجعين، شفت أكثر من واحد يتكلم هذا الموضوع إنه في البداية كان أخذ الموضوع كهواية إنه يحب يراجع هذه الأشياء، لكن مع استمراريته في القناة والتنزيل في أعمال سير يراجعها تخرب عليه المتعة، فاهم؟ يراجعها أنها شغل أكثر منه بيراجعها عشان هو بيراجعها، فاهم قصدي؟ أوكي. فيخرب عليه يخرب عليه متعة العمل اللي قاعد يسويه. فمثلاً والله بصراحة ما بخفي عليك إنه بتصير معي أحيانًا. تكون مجبر إن تلعب لعبة معينة عشان تنزل منها مراجعة يعني. مو بس مجبر، بل أحيانًا بكون مستعجل مشان نزلها بالوقت المعين. إيه. بس هذا الشيء بصير بخلينا نقول 20-25% من الألعاب، يعني معظمية أو معظم الألعاب لا باخذ راحتي فيها وبستمتع فيها. طب بصراحة عندي سؤال هنا، لو مثلاً استعجلت في اللعبة هذا ما يخرب عليك تجربة اللعبة كلها؟ أنت قاعد تلعب اللعبة أنت مستعجل؟ على حسب، والله على حسب اللعبة، يعني في ألعاب فعلاً يعني بدها روقان، وإذا استعجلت فيها ممكن يكون الشيء هذا مش بصالح اللعبة، يعني سواء كان إيجاباً أو سلباً يعني أياً كان. بس يعني في أحيان العنصر اللي شو بسموه هذا عنصر الأسبقية بيلعب دور شوي، إنه أنا بدي أكون أول واحد أو ثاني بس بقول لك إياها، أنا بحاول بأغلب الأوقات إني أخذ راحتي باللعبة، واللعبة اللي ما بأخذ راحتي فيها ما بعملها مراجعة. نيو 2 على فكرة واصلتني منها نسخة، واصلتني نسخة مبكرة كمان منك اللعبة. بالضبط، ولعبتها بس يعني شنو I'm not in the mood for the game، عرفت؟ إيه. هي صعبة، هي صعبة جدا، غير الصعوبة بده روقان، بده واحد مرة فاضي، عرفت؟ وأنا ما عندي هالوقت هذا، فاعتذرت من بلاي ستيشن واعتذرت من المتابعين إنه ما في ريفيو للعبة، عرفت؟ فأنا كمان بحاول شاف المتابعين للآن يطلبونه، بكونوا ما شافوا تويتر أو إنستغرام، إيه، لأنه معظم متابعيني على اليوتيوب نفسه. إيش رأيك في لعبة سيكيرو بصراحة؟ سيكيرو؟ إيه. عظيم يا رجل. سيكيرو سيكيرو هي اول لعبه من فروم سوفت وير بتحمل اني كمل. حنبدا نضال محمد الحين لو عبد الله. انت العاب دارك سولز وبلاد بورن ما قدرت تكملها؟ انا لعبت سولز الاولى والثالثه وبلاد بورن. بلاد بورن لسه بدي ارجع اكملها، وقفت فيها لانه كنت وقتها فاتح القناه جديد فمتحمس وما لي خلق العب شيء غير اللي بدي اعمله ريفيو. السولز الاولى والثالثه لا ما ختمته، لعبتهم بس ما ختمته. بس برجع للنقطه اول قلتها، انه مرات كثير انت تقول لما تخلص مراجعه تبى تكون اول واحد ينزلها. هل تشوف انه هذا فعلا شيء مهم؟ لانه انا احس انه مو بس انا، يمكن ناس كثير يتفقون معايا انه ثقتي بالمراجع لو ينزلها مثلا بعد مثلا حتى لو بعد 6 شهور من مراجعته زي جفلم بيان. برضو راح اشوف المراجعه هذه. اي زي جفلم برضو راح اشوف المراجعه، فاهم علي؟ فهل فعلا تشوف انه الاسبقيه او انك تكون اول واحد ينزل دي مراجعه فعلا شيء مهم؟ هلا بصراحه يعني بعمره ما فرقت معي فرق كبير بصراحه يعني. ايه هذا اللي اخذته منك، هذا ترى هذا الانطباع اللي انا اخذته منك بصراحة. يعني انا مثلا مراجعاتي تقريبا في الى متوسط ما بتطلع عن الـ40 وما بتقل عن الـ20، فالرينج هذا دائما موجود سواء نزلت اول واحد ولا اخر واحد. بس يعني دائما الاحساس اليوتيوبر هذا اللي بده ينزل اول واحد. حتى كنت اكلم سنشيرو عن هذا الموضوع، لانه هو كمان محتوى اخبار، فالمفترض انه يكون اول واحد ينزل. فحس... لا الاخبار الاسبقيه بتلعب دور مش طبيعي. ايوه بالنسبه لي انا عندي كثير بتلعب دور. ايوه لانه خلاص ما انت بتسمع الخبر اكثر من مره، حتى صحيح. لو كان من شخص ثاني خلاص انت اخذت الخبر انتهى الموضوع. بس حس في المراجعة شوية يفرق الموضوع. خشيت قبل فترة على فكرة، ترى أنا تابعك من كم من فترة طويلة تابعك. مرات كنت أخش عليك في الانستغرام فضائح، طلع الفضائح حقتي كلها الحين. أنا بالانستغرام مختلف، أنا بالانستغرام مرة يعني أخذ الموضوع كوميدي يعني بدون. لا لا لا بلاك أصلا صار موقف شوية ضحك. أوكي. خشيت الانستغرام متى؟ اظن قبل امس اعتقد، بس كان راسل لك رساله في 2019 يناير وسالتك هذا السؤال وشفته ما جاوبتني. شفته ما جاوبته. فبس لك هو الامر الثاني. انا اتوقع اصلا سينشيرو سالك هو، بس برضه اباك يعني اباخ تفاصيل عن هذا الموضوع اكثر. والله شكلك شايله بقلبك من ذاك الوقت من سنه تذكره من شهر يناير يا عم صلى عنا. ولا كمان افتكر، وسبحان الله كمان افتكر رساله ارسلت لك هي وانت برضو قريتها وما جاوبت، وحسيت اني غبي قلت والله لا احذفها والله ما خليها في المشكله انه انا الانستغرام عندي فيه كتير دايركت، ما بعرف ليش متابعيني بحبوني بالانستغرام اكثر من اي مكان ثاني. ايه فالدايركت احيانا من كثرته بقرا وبنسى رد يعني، وفي احيانا عندي شغله غريبه اني بقرا رسالي وبرد عليها شفويا، متخيل يعني انت بترسل لي رسالي بقراها مثلا بتقول لك كيف حالك، برد على حالي بقول الحمد لله كويس، بسكر الجوال وبمشي على اساس اني رديت عليك. ايه فما ادري هالمشكله شلون بدي اشيلها بصراحه. حتى انا نفس المشكله ترى فيك، انا مرات مع اخواني حتى مو بس أيوة واحد الله يستر عليه فصل على محمد. واحد فصل كان كذا، كان دائما يرسل لي اشياء مثلا في واجب ولا في شيء اقرا حرفيا اقول بعدين حجاوب عليه، خلاص قواي العقليه لا ما تسمح لي اني اضغط الكيبورد اقول بعدين اجاوب عليه وانسى. فاهم شعورك. اصلا الرساله اللي ارسلت لك هي سبحان الله كانت وقت اصلا لسه ما خشيت اليوتيوب وكنت افكر اني اخش بمحتوى المراجعات. قلت لك ايش رايك لو سويت مراجعه للعبه، ايش تتوقعون اللعبه بين كل الالعاب؟ ايش من بين كل الالعاب؟ فاني فانسي 7. انت سالتني عليه سبحان الله. قلت لك ايش رايك لو كنت بسوي مراجعه عن فاني فانسي 7؟ افتكر وقتها كانت كلاسيك. اي كانت كلاسيك. اوه الكلاسيك انت اوكي. اي بس افتكر وقتها انت قريت وما جاوبت، قلت والله خلاص تاريخي هذا حذفت الرساله. السؤال اللي بسألك هو انه انت كمراجع وبكل امانه وبكل صراحه، المراجعات المفترض انها تقتل متعه اللعب عندك، فاهم علي؟ حتى كلمت مصعب من الرباط وقال لي يتفق معايا، يقول درجة انه صار يكره المراجعات مره كلها بس عشان سالفة انه المراجعة تكره في اللعبة، يصير يشوف الالعاب من منظور ثاني، يشوف الالعاب من منظور انه انا براجعها ما بستمتع فيها. فاهم علي؟ الشيء ذا قاعد يصير معك؟ تحس انك مرات مثلا كاره محتوى المراجعة وان خلاص ما تبغى تراجع، ما تبغى تلعب ذي اللعبة، ما تقدر تكمل ذي اللعبة بسبب المراجعة؟ فاهم علي؟ هلا انا لطالما ماخذ اليوتيوب والريفيوز فور فن يعني وليس كشغل. إيه. فمشان هيك انا ما بقول لك ولا مره صارت معي. أوكي. اني انا كرهان الشيء اللي عم بعمله او مغصوب عن لعبي، وقلت لك بمجرد ما انغصبت على نيو قلت لا خلاص. إيه. ما راح العب غصبا عني. وفي العاب اخرى كثير ترى جيرني تو ذا سافج بلانيت مثلا اوكي بدي العبها وما ادري شو، بس سيرفايفل و50 ساعه وما ادري شو، قلت لا مستحيل كمل فيها مشان والله اعمل له فيديو. يعني انا بعرف حالي راح يكون مستوى الفيديو غير مناسب الي انا قبل ما يكون غير مناسب للمتابعين. وبعدين بالعكس في العاب كتير اخذت وقت فيها بما فيه الكفايه، مثل عندك اوري اند ذا ويل اوف ذا ويست. ايوه دوب كنت حقول لك عن اوري. إيه. هاي يا شيخ اخذت وقت لحتى قلت بس، عرفت يعني؟ حتى لما انا نزلت مراجعه اتوقع اني قلت 20 ساعه، في واحد قال لي انا خلصتها بتسع ساعات، قلت واو معناته انا جد اخذ راحتي فيها. ايوه حتى انا اخذت راحتي لانه هذا احس اوري وهولو نايت وهذه الالعاب اللي زي كان فرض انك مره تلعبها على رواقه. انا بالنسبه لي على فكره ترى اوري الجزء الثاني وهولو نايت بينهم تشابه يخوف، بينهم تشابه يخوف. اكيد راح يقتبسوا لانه هولو نايت لما نزلت عملت ضج يعني وجابت فان بيس محترم. ايه مو سالفه اقتباس، لا اشوفها وصلت للبجاحه في السرقه، فاهم؟ نفس الفكره ماخذينها. لو لعبت ممكن لو لعبت هولو نايت تفهم. انا ما لعبتها لسه، حمله ومجهزه كل شيء بس ما لعبتها. ايه لازم تلعبها اسطوريه. انتقل معك للسؤال اللي بعده. تفضل. خلاص ارتحت الان، السؤال هذاك كان في قلبي سنتين. لا بس هاي شغلي انا فيني اطمن فيها المتابع، يعني اذا كان المتابعين عم يشوفوا انه انا مستحيل اعمل مراجعه للعبي انا ماني مرتاح معه. عرفت؟ إيه؟ يعني انا مغصوب عليها وشي، لا هذا بعمره ما صار معي. فدائما بحاول اني اعطي اللعبه حقها قد ما كان، حتى لو ما عجبتني اللعبه كلعبه، يعني حسيتها ما عجبتني او ما انا مستمتع فيها، هذا ما له علاقه باني غاصب نفسي عليه. كل وحده الى كل وحده مختلفه يعني. بالنسبه للسلسله تسالني عندك، اللي هي تقريبا اكثر شيء شفته عندك او اكثر شيء قدرت اتعرف عليك منه فيه، كنت دائما جاوب على سؤال اللي هو انه يجونك دائما مراجعين العاب عرب ويطلبوك انك تراجع العابهم، بس انك انت ما تحب انك مثلا ترد عليهم بسبب انك منشغل. وانا كان سؤالي هنا، ما تحس انه ممكن يكون واحد من ذي هذه الالعاب تكون هي اللعبه الذهبيه، هي اللعبه يا ابو حميد، مشكله الالعاب العربيه تستاهل الدعم، فاهم ليه؟ مشكله الالعاب العربيه انه على كترتها ما عاد تعرف شو الكويس شو مو الكويس، وخوفك تحكي معه للمطور تقول له اوكي راح اعمل لك ريفيو للعبتك، اخذها وما تعجبني بعدين يحس هو يرفع اماله انه خلص بده يعمل لي ريفيو واسحب علينا. فمشان هيك صرت اتجنب. زي انا اقول لك، كنت مسوي سلسله في تويتش لدعم القنوات، كانت تسوي لي مشاكل دائما. بالنسبه لدي السلسله كان اغلب القنوات اللي توصلني قنوات جدا سيئه ما تستاهل الدعم بصراحه، وبس من تقريبا من كل 10 ل 15 قناه تكون في قناه مره رهيبه وفعلا تستاهل الدعم وتكون مظلومه. فبرضو احس حتى مع المطورين نفس الشيء، يعني مهما كان مثلا مهما كانوا اللي قاعد المراجعين اللي بيصرونه كانوا زبالين في العابهم من جد، شوف المفروض انك تعطيهم حقهم، فاهم علي؟ هو هذا ممكن يصير اذا كنت متفرغ اكثر من هيك. اذا متفرغ اكثر لحتى العب الالعاب هاي ممكن، بس بصراحه صرت احس انه المراجعات العربيه عم ترجع لي راسي. يعني عندك مثلا فرسان النور جابت لي 100 وشوي الف، يعني ممكن انا اكون مبسوط بعدد المشاهدات بس ما انا مبسوط بردة الفعل. يعني الناس كثير عم يسخروا من اللعبه بزياده بسببه، او انه عم يجون عم يقولوا لي لا تتهجم على الالعاب، ادعم المحتوى العربي ومدري شو. فصرت حس انه طيب اذا كل مراجع عربي بدها تعمل لي نفس وجعه الراس، ليش لحتى تعب حالي واعمل ريفيو اصلا؟ طب هنا نيجي للسؤال، انه هل تشوف في مستقبل الالعاب العربيه؟ طبعا في مستقبل، بس اذا عرفوا امكانياتهم. ما اروح اعمل لك لعبه عالم مفتوح اقول لك والله منافس الى ماونتن بليد وذا ويتشر. تستحي اصلا تحكي هالكلام هذا. ايه انا طالما المطور عارفان امكانياته راح يعمل شيء كويس. طب ليش ما في لعبه تطلع؟ يعني شفنا العاب كثيره تطلع في العالم الحين ويكونوا شغالين عليها فريق صغير. هولو نايت كانوا شغالين عليها ثلاثه بس. ليش للان ما في لعبه عربيه للان ضاربه، او ما في ناس قدرت تمكنهم من هذا المجال؟ ترجع على ثقافه الدعم، دعم خلينا نقول كيك ستارتر مثلا من الناس، الدعم الحكومي مثلا، او خلينا نقول الجهات المختصه بهالاشياء هاي. ما بعتقد في دوله عربيه عندها دعم لمطورين الالعاب. كيف كدعم مادي؟ دعم مادي يعني عندك مثل كندا دعموا مطورين كابهيد، دعمون ماديا. اوف بولندا نفس الكلام، بيدعموا شو اسمه هذول سي دي بروجكت ريد قبل ما يكبروا طبعا ويصيروا هلا شركه ضخمه. كدعم حكومي دولي؟ دعم يعني دعم مادي خلينا نقول. أوكي. دعم للمشروع مثل أي مشروع آخر. فما بعتقد في دولة عربية بتدعم هيك مشاريع. أو ممكن المطور نفسه ما بيسترجع، أو ما يعني خلينا نقول ما له عين يقول لهم والله بدي أدعم لعبي، لأنه ما يروج لنفسه كويس. ممكن برضو. أوكي. أنا توه مرة حس صناعة لسه بدري هنا عندنا. يعني توه بدأ تفتح، وبرضه ما في مستثمرين مستعدين يدفعوا فلوس. أيوة. الان للان شايفين يعني مجرد لعبه. مستثمرين بالترفيه، بالترفيه مستعد يدفع بشغلات كثيره للالعاب. اقول لك شو بدك تبيع للاطفال؟ طيب بالنسبه لسالفه المستثمرين، شوف ان الرياضه الالكترونيه الان كويس المستثمرين عندنا، وثقافه الالعاب عندنا الان ممتازه، فشوف هذا الوقت الرياضه لانه الرياضه الالكترونيه الربح فيها سريع. تطوير الالعاب انت ممكن تستثمر ما يجيك الربح بعد 3 سنين او 4 سنين. اما الرياضه الالكترونيه صح. استثمرت اليوم بعد شهرين صارت البطوله، يلا هات الفلوس. فالمستثمر أوكي. العربي او مو المستثمر العربي، المستثمر بشكل عام اذا ما عنده هالثقافه هاي بقول لك بدي مصاري بسرعه، انا ليش بدي اقعد استناك كل هالسنين؟ فمشان هيك مجال تطوير الالعاب صعب ماديا وليس عمليا يعني. اوكي بس لك الان اذا اذا اذا كنت حاب عن فاينل فانتسي 7 او عن الجي ار بي جي بشكل عام. انا ما ودي افتح الموضوع مره ثانيه مشان ما يزعلوا. لا لا لا لا بيكون موضوع حبي. بالنسبه لفاينل فانتسي 7 لانه بصراحه انا اهتم كتجربه اوليه للناس للعبه. هل كان لك تجارب او انك انت قلت انه ما لك اي تجربه في العاب الجي ار بي جي، بس هل كان لك اي تجربه في العاب التيمت بيست؟ عندي 3 تجارب جي ار بي جي. ايه اذا بتسمي نير اوتوماتا جي ار بي جي، اذا بتسمي، انا بالنسبه لما لعبتها ما حسيتها جي ار بي جي. بس اذا بتعتبرها جي ار بي جي فهي من الالعاب المفضله في 2017. هي بالراحه تكون واحده من افضل الالعاب اللي لعبتها الان حاله فكره. ما ادري اذا يعني اذا اذا نظر بتحطها صوت الافاتار واضح النويب. هذه مشكله كمان ترى فيها، هذه مشكله كمان فيها انه حتى بعد ما لازم اشوف نفسي ايش اسوي. حتى بعد ما زاد المتابعين لسه ما عندي منظور انه انت انفلونسر. للان تلاقيني احط صور العاب واحط اشياء انا استهويها، واحس في ناس كثير يقول لي هذا الشيء غلط لا تسويه، انه لا تقعد تروج لاشياء الا لو يدفعوا لك فلوس او ما نعرف ايه، فاهم علي؟ انا ما قاعد اقول حتى انا ما اشوفه مشكله، بس ما ادري انه قاعد يجيني كلام كثير عن ذا الشيء، انه لا مثلا انت الان حاط اتوقع في تويتر حاط نيد ستارك ها، في ناس كثير يقولوا لي لا انه غلط تسوي ذا الشيء انت كانفلونسر. انا ماني شايف فيه شيء صح، يعني بدك اتش بي او يستنوا عبد الله ريفيوز يعملون اعلان يعني ولا شلون؟ دام انت ما عندك مشكله معها خلاص، ايش فلوس اللي بتجيني انا؟ اوكي انا اللي حروج والله. بالنسبه لنير الحين كمان اعلنوا عن نير جديد اللي هي رينكارنيشن على الجوال، تبعت الجوال شفت الا التريلر، ونزلوا ريماستر او اعلنوا عن ريماستر نير القديم. هذه لازم تلعبها، لازم ريبليكانت صح؟ ريبليكانت اسمه؟ اي ممتازه مره والله. كشخص حب الجزء هذا نير اوتوماتا فبقول لك ممكن والله، ممكن احطه بعين الاعتبار جدا كمان. بس كيف الموسيقى جد والله ما لا تاخذها بالموضوع اللي شو اسمه يعني خلاص انسالف فاينل فانتسي شوي. لانه بالنسبه لي نير اوتوماتا شيء عظيم. انا بالنسبه لي ريبليكانت احلى من اوتوماتا. حلو والله. ايه بالنسبه لي ريبليكانت احلى من اوتوماتا. لك في الافلام بسالك كم عن كم مسلسل؟ تفضل. حلوة هاي. حلو. لك بالأفلام بسألني عن المسلسل. واو صراحة. الله متخلف يا خوينا. يعني لك بصناعة إيه يسوي مراجعات أشوفه. المسلسلات مو كتير. مرة ما تابع مسلسلات أو ما قدرت. مشكلتي مع المسلسلات إني بكره الإحباط اللي بيجينا من وراها. الفترة الطويلة. شكلك بعد Game of Thrones تحطمت خلاص. هو Game of Thrones كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. بس في قبلة صارت لي مع مسلسل اسمه The Mentalist كمان كانت نهايته جدا محبطة. أنا ما عجبني The Mentalist. أنا نهايته هي اللي دمرتني يعني خلاص. حسيت تجربة كاملة ترى كانت حلوة. بس. لا حلوة بس النهاية الأولى كان... وفي له نهايتين. النهاية الأولى كانت جدا محبطة. نهايتين. عم يبنوا له 5 مواسم بعدين كانت مضحكة أكثر من أنها تكون يعني مؤثرة ولا مرعبة. أنا صار لي هذا مع ديكستر للأسف. شفت ديكستر أنا كنت ناوي أتفرج له بس بعد ما سمعت كلام الناس عن النهاية حسيت إنه ما بضيع وقتي. لا النهاية خلاص. بس يا أخي زي ما يقولون يعني أنا قاعد الحين قاعد أناقض نفسي، أنا قلت العبرة في الخواتيم في بداية البودكاست. بس برضو إنه ممكن تستمتع بالمسلسل ككل. أيوة أكيد، بس إنه في النهاية تعرف يكون عندك لسه الشعور ذا اللي انا مقدر عملكم الكامل بس لا ديتكم نهايته تمام، لانك بتصير بتحب بتحس الشخصيات هذا مثل اخوك وابن عمك وابن خالتك عرفت، فاذا صار فيهم شيء بتحس انك انت اللي مقهور مو هني اللي اعطوهم ختاميه كويسه قدرات بروح على بيته، بس انت المقهور انت اللي القصه بقلبك يعني. اما الفيلم راس ماله ساعتين بيخلص سواء كان حلو ولا ما حلو، يلا مع السلامه. انا من زمان ما شفت افلام، قبل فتره شفت محمد حق من قناه احمد محمد كان يتكلم عن افلام، هو شكله واضح انه مره معجب في مجال الافلام، دائما يتكلم عنه. فروحت سالت عن فيلم واعطاني فيلم اسمه فارغو، ما ادري اذا شفتوه ولا لا، من التسعينات. لا اوه الادوبي فيلم. ما شفته هذا انا. ايه فيلم من التسعينات. بعدين لاحظت شيء يا اخي، افلام التسعينات كانت ممتازه مو زي الافلام اللي الان موجوده. الان صار صعب انك شوي صعب انك تلاقي فيلم ممتاز، فاهمين علي؟ او ما ادري السياسي، السياسه صارت تتدخل اكثر جدا. كلها كل افلام فيها اجنده كثير، كلها كلها صح. يعني ما بتلاقي اصلا مخرج ما عم يدفع الاجنده الا اذا كان كتير تقيل وما حد يسترجي يقول له شيء، مثل مارتن سكورسيزي مثلا. بس والا المخرجين الصغار هذول غصب عنه، حتى لو ما كان هو معجب بالشيء غصب عنه بده يدفع اجنده لحتى يمشي سوقه. عشان هذا الوضع يعني، عشان كذا اغلب الافلام الكويسه الان تلاقيهم مخرجين مخضرمين زمان الى الان. صحيح. كوينتي ترنتينو، مارتن سكورسيزي. في افلام اندي اظن مانشستر باي ذا سي كان اندي، كان ممتاز. لا ما اندي، لا مول من امازون. بالله؟ شفت عندي؟ لا لا والله بصراحة. أنت عبد الله لازم توفر وقتك أكثر، ما ينفع ذا الكلام. هو الفيلم الوحيد اللي ما شفته من أمازون صراحة، مع أنه كل من حكى لي عنه بيمدحه بشكل يعني كان رهيب، ممتاز والله. كان كان مرة رهيب مانشستر باي ذا سي. بس أنا من تعجبني عبد الله. بس عندك مون لايت مثلا. مون لايت عندي. يايكس مون لايت والله زبال. شايف شلون؟ والله لعبوها صح الملاعين على انا انقهرت ترى. انا اعشق لا لا لاند، فلما خسر في الاوسكار انقهرت مره. لا وشوف شلون خسر كمان. جاء فاز وانا يا الله انقهرت مره يا اخي. على قد ما لا لا لاند عجبني، بس انا اكره الافلام الموسيقيه مره يا رجال. ما اقدر والله ممتاز. بالعكس، ما هو ما هو انت عجبك لا لا لاند وهو موسيقى وانت بتكره الشيء هذا، معناته الفيلم اسطوري. فيلم اسطوري هو رهيب. لا بس انا اكره الافلام الموسيقيه، فاهم؟ اللي حتى من يوم وانا صغير في افلام ديزني لما يقحمون طبعا كل افلام ديزني فيها اغاني، ما ادري ليه كل افلام ديزني فيها اغاني، ما ادري اذا لاحظت هذا الشيء ولا لا. الانيميشن ايوه، فكل ما يدخلوا لي اغنيه جدا اتنرفز، احس يطلعني من جوه الفيلم. ما يعني ما اقدر يعني ما ينفع تشرح لي قصه بعدين فجاه تغني لي عن حاجه في القصه بعدين ترجع القصه زي ما هي. انا اسوء شيء عندي اللي اللي بيسولفوا بالاغاني، هاي بتستفزني. يقعدوا بيحكوا حوار بالاغاني يا اخي، صلي على نضرب ولا نركز معكم. بالعكس احسها تبدا بالذاكره مره. الحين كل ما اتذكر فيلم من ديزني اتذكر اغانيهم كذا لما كانت موجوده فيه. نستولجي، هذه نستولجي. لا ما نستولجي. شكلك ما شفت راجعة عبد الله عن فاني فانتسي. عاد والله انا عجبني ذا لاين كينج الريميك مثلا، ما بعرف هو نستولجيا ولا ذا لاين كينج. انا شفت بس اغلب اللي شافوه يعني كانوا يقولون انه البوم بيونسي، جت بيونسي سوت البوم كامل ومشيت. هو الفيلم كتير سيف، كان كله عباره عن نفس الانيميشن بالضبط. الله منه بالضبط. يعني ما كانوا خايفين من يغيره. اي ما كانوا مره الشاق ما كان يتناقشوا معهم في اي شيء، حطوا زي ما هو. بصراحه ما بتلومهم والله، ما بتلوم ديزني، لانه الفانز اذا قلبوا على شيء الله يعينهم. يعني شوف عندك ستار وورز بعد فيلم ذا لاست جيداي قلبوا عليه قلبي مو طبيعي، حتى انه لو تشوف الفيلم اللي بعده بتحس كانه ديزني عم يعتذروا من الفانز، بوس ايدكم سامحونا على اللي عملناه بالفيلم الماضي. انت متابع سلسله ستار وورز؟ تابعت سلسله ستار وورز؟ تابعتها كامله. يلا والله ما ادري كيف انا ما قدرت. انا حرفيا قبل انا ودي بس قديمه مره، قبل اسبوعين فكيتها من ستارز بلاي. إيه؟ عندي اشتراك مجاني ستارز بلاي، قلت اوكي فرصه اني اتابعه الان. كل ما اشغله انا كل ما اشغله 20 دقيقه وانا قاعد اشوفه كانه مسلسل مو فيلم، ماني قادر اكمله، ماني قادر جدا. عاد انت يا محمد عم تشوف احسن فيلم ترى، الاول احسن واحد. هذا كمان زياده لانه نزلت لعبه كمان عن ستار وورز، قالوا لي لو اذا تبي تلعب اللعبه دي تبي تفهمها كويس لازم اظن تخلص اول 3 افلام، واللعبه باين عليها ممتازه، نفسي اجربها. قلت اوكي لازم اخلص 3 افلام، لازم اشبر نفسي. جداي خلاص ما عاد ابغى لعبه. ايوه ما عاد بلعب اللعبه خلاص. نعم انا بالنسبه لي بشوف جداي ما فريندلي كتير، حتى لو بتلعب بدون ما تعرف شيء بتفهم والله. لانه اصلا اصلا كل الشخصيات، او ما بقول كل الشخصيات، اغلب الشخصيات اللي بيستعرضوا لك اياها هي يا اما شخصيات جديده هن مألفينا، يا اما شخصيات من كوميك وظهور شرفي يعني. فما راح تفرق معك ابدا ابدا, أبداً. هو بطل اللعبه، بطل اللعبه عارف. وانا كمان شفت اظن في مسلسل شيمليس. تعرف مسلسل شيمليس؟ واظنه كمان شفته في الشعر احمر. يلعب دور جوكر كمان ب... ايوه كمان يلعب دور جوكر في جوثام. جوثام مسلسل هذا مصعب بيموت عليها. ايه بالله مصعب. ايه والله دائما بيمدح اصلا. خلينا نسفل في المسلسل شوي. طيب احنا ما شفنا. احس الهرجه دي كمان تتكرر معايا انه لو انا شفت ممثل يمثل مثلا دور الجوكر ما عاد اقدر اشوف الا بدور الجوكر خلاص ما عاد اقدر اتخيله في اي دور ثاني. غير انه هذا ابو شعر احمر ما ادري ايش اسمه الممثل مسكين خلاص صار اسمه ابو شعر احمر. شفت له في مسلسل شيمليس كان دوره سيء مره. ف ايش تختلف معايا زياد؟ يختلف والله كان سيء. بلاكس. مو سيء زياد بس الدور اللي اعطوه هو ما تقدر تتخيله برا ذا الدور. لا لا لا كان كويس في البدايه الين مره شيمليس راح ما بحرق على الناس بس راح كذا طريقه تعرفه هناك لا لا. اللي صار الكاركتر حقه مره زباله. عبد الله عادي نحرق عليك شيمليس واللي اسمعوا انا شفت لقطه ما انصحك ما انصحك ايوه فما ادري اذا هاي قصدكم عليا ولا لا. ايش اللقطه؟ ما ادري ما ودي احرقها كمان على اللي عم يتابع. ما ادري هو في لقطات ما ادري يعني باختصار هلا هو من البدايه سؤال هو من البدايه كان شخصيته شو توجهه لل الميوبي بين قوسين يعني ايوه عرف خلاص عرف عرف ايوه ايوه خلاص عرفت عبد الله هذا اللي نقصده انه خلاص انا شفته بهذا الدور ما عاد اقدر اشوفه غير خارج ذا الدور. لو شفته في مكان يخرب عليه خلاص ما عاد اقدر ما عاد عقلي ما يتخيله الا في ذا الدور فاهم علي؟ عشان زي كذا يمكن ما تقبلته في فيلم الجوكر في مسلسل الجوكر ابدا. شفت له كم كليب في الجوكر كذا تقول لا لا انت رجع شيمليس مكانك مو هنا go back to shameless please. ونفس الشيء شوف لما شفته في لعبة ستار وارز تحطمت شوية ما صار لي نفس لعبة اللعبة من ذي الناحية. او انت كرهت للدرجة ايه بس في مدح كثير اللعبة فالمفروض اني اعطيها فرصة فاهم علي؟ ادري انا بس بتفرج ستار وارز عشان افهم حب الجمهور الامريكي له يا شو بعدين تسفل فيه تقول نوستالجيا هذا اللي بيصير انا اعرفك انا لا هو النوستالجيا بتلعب دور تلعب دور كبير. ايه هم تربوا مع السلسلة هذه احنا انا لان هي جديدة علينا هنا فبس بتفرج عشان اعرف امك ايش شعورهم لها. وين بالشرق الاوسط ما في فانز بالمره مره يعني قليل. ستار وارز الاخير حطوه اسبوعين بالسينما اللي جنب بيتنا تخيلين معي اسبوعين بس والليل احس الافنجرز اند جيم حطوه 24 تحس ايش؟ احس في جمهور ستار وارز عندنا تلاقيهم مره جيكس كذا فانز ألف يعني مره افتكر بس جمهور كبير لا ما في. افتكر مره رحت معرض يعني فاظن كمان كون حق جده من سنتين وكانوا مسوين ركن كامل لستار وورز ما ادري تتذكر يا زياد ولا لا كانوا مسوين ركن كامل كبير مره لستار وورز كانوا في ناس كثير يحضرون. شوف شوف انا بقول لك شغله يا ابو حميد جمهور ستار وورز عندنا بالدول العربيه مثل جمهور فاينل فانتزي 500 نفر لا بس مسوين صرعه 500 واحد مزعجين تحسبين عندهم موجودين بكل مكان. شوف بس على سالفه فاينل فانسي شوف في ناس كثير كمان كانوا يختلفون معك في ناس كان عندهم وجهات نظر تحسها منطقيه ولا اغلبهم بس طبعا بالعكس انا كنت استمتع ان شوف انا فتحت قناتي على اساس اختلاف الاراء إيه؟ انا بدي اشاركك رايي وانت تشاركني رايك بالتعليقات إيه؟ حتى في فتره مرت بالقناه كنت بنهايه المراجعه اقول رايي مو مهم رايكم انتم الاهم وشاركوني بالتعليقات فهذا كان يعني مثل دليل انه انا مهتم اني اسمع الاراء اكثر وعامل الريفيو كانه مساحه لا ابداء ارائكم انتم كمتابعين إيه فبالعكس إيه. انا كثير استمتعت بس انا شو مشكلتي ما مشكلتي مع اللي اختلف معي بالراي واللي قال لي انت عم تنتقد اشياء اساسيه وهيك هذول اشياء يعني انا بصراحه فهمتها وانبسطت يعني لما شفت انه في اشخاص عاقلين يعني بالكومنت إيه. بس في كثير اشخاص انتقدوا بشكل شخصي حسسوني إيه اني انا غلطان على شيء شفتك تكلمت عن الموضوع ذا انه في ناس تنتقدك بشكل شخصي اكثر من انه مثلا بمنطقه او بعقلانيه صحيح انا اي واحد بينتقد رايي او المراجعه نفسها انا دائما بحب استمتع اقرا هالتعليقات هاي كلياتها بس اذا بدك تشخصن الموضوع بدك تقعد تقول لي والله لهجتك ما حلوه وصوتك بايخ ومدري شو هالكلام هذا يقولوا لك كذا لا يعني بتحسه شغل طفوله يعني ايه هو فعلا شغل طفوله عشان كذا انا مستغرب من فانز يعني المفروض انه يكونوا كلهم كبار فبتحس انه شيء غريب انه يحكوا هيك كلام انا هذا اللي ازعجني والا انك تجيني وتقول لي والله انتقادك للخطيه كان بغير محل ومدري شو تقعد تاخذ وتعطي معي انا اخذت وعطيت مع اكثر من فانز من فاينل فانتسي حتى في بعضهم دخلنا بنقاش بالخاص وقعدنا نحكي وهيك فأنا متقبل الانتقاد يعني. إيه بالعكس أنا ترى أتفق مع سالفة الخطيئة في اللعبة كانت بزيادة موجودة، تكلمت عنها في تويتر قبل ما نتضارب. هي الخطية أثرت على نظام الار بي جي. أنا كانت فكرتي شو إنه أنت بتكون تعمل لعبة خطية لا تحط نظام ار بي جي تقيل. ليش حاطين نظام ار بي جي كتير تقيل؟ صح أتفق معك. اللعبة كانت بزيادة طريق مستقيم بزيادة، حتى لما كنت أفك الخريطة كذا خط مستقيم حس كأنه كان شوية كسل من العاملين بصراحة، وكانوا شوية يعني مستعجلين عشان الضغط اللي جاء. أنا كنت بتمنى أنت لعبت God of War صح؟ أنا لعبته. هو لعبه فيها نظام، هي فيها نظام ار بي جي بس نظام جدا خفيف يعني، حتى إذا ما استخدمته فينك من أول لعبة لآخرها تلعب بنفس الشيء اللي أنت بلشت فيه بالبداية. أنا هيك تمنيت فاينل فانتزي، بما أنك لعبة خطية فليش ما حطيت نظام ار بي جي خفيف ما يكون تقيل لدرجة أنه أنا ممكن أوصل لمرحلة حس إني أنا تورطت لعب فيني أرجع بالشابترات بالشابتر سيلكت، لأنه أصلاً إذا بدك ترجع بدك ترجع باللود ما بدك ترجع بالشابتر سيلكت. أيوة. ولا عاد فيني أتقدم. أيوة. أنا هون وصلت لمرحلة حسيت اللعبة عم تناقض نفسها إنك أنت خطية وبدي كان أطور نفسي كل هالقد، فا يعني تحس إنك إذا ما طورت نفسك أول بأول خلاص تحنب بالنص. بالضبط. وبصراحة أنا ببداية اللعبة كنت أخذ عنها نظرة إن هي أكشن أدفنتشر خطية، بصراحة ما كنت حاطط بالي إنه اللعبة كتير معمقة بالار بي جي. ما اكتشفت شيء الا بالشابتر 7 تقريبا او شيء مثل هيك بعد ما وقع الفاس بالراس يعني. اتفق معك ترى من الناحيه، والله مره اتفق معك انه حتى انا لما قالوا انه في ريميك لفان فان 7 كان في جزء فيه يقول ان شاء الله تكون حاجه شبيهه بالعالم المفتوح، حاجه زي العالم المفتوح، لاني عارف ومتاكد 100% انه لو رجعوا النظام القديم ترى نظام الماتيريا نفسه اللعبة تقريبا نفسها ما تغيرت، بس صارت تقدر تمشي تضرب من ناحية الماتيريا ومن ناحية الأسلحة ناحية كل شيء. فأنا كنت عارف 100% إنه لو في ناس جدد على اللعبة وجوا الآن جربوها حيقعون في هذا الفخ 100%، كنت واثق 100%. شوية معقد النظام وسالفة الماتيريا إنك كيف تلاقيها وكيف تختار الماتيريا لكل شخصية شوية معقد، غير انه مرات وانك تحطه على شيء خطي حسيته كان خيار غير موفق. ايوه، غير انه بعض الماتيريا القطعة دي الابيليتي اذا راحت عليك راحت عليك، اذا كان في شابتر قبل راحت عليك خلاص ما تقدر ترجع. حتى في بعض الشابترات بيقول لك الوحدة من الشخصيات انه ها ترى في شيء انت نسيانه رجع جيبه. انا صرت مرة واحدة بس صارت، لا انا بتصير لي، انا بتصير لي مو كلام، بتصير لي كتابي انه خلاص اذا عديت هاي دائما بتصير لي بحس اذا ضغطت يس خلاص انا رحت على القبر معلي. اتفق معك من ناحيه الخطيه جدا. هي بتعرف يا ابو حميد انا ممكن اسلوب الانفعالي خلى الناس يفكروا اني انا زعلان ومقهور من اللعبه او مشخصنه او شيء مثل هيك، مع انه اغلب اللي هيك اللي شافوا المراجعه هني مش متابعين للقناه وبيعرفوا اسلوبي. شوف انا تفاجات اصلا من تقييمك للعبه النهائي 6. توقعته اقل ولا اكثر؟ توقعته اقل بكثير لانه بعد التسفيل ذاك. لانه حتى وانا اعرفك اوكي، حتى وانا اعرفك كمراجع كانت المراجعه تقريبا 22 دقيقه بس كنت مره مركز على السلبيات، فاهم؟ فاهم ليش في ناس كثير اخذوا انطباع خاطئ زي انه اللعبه انك انت مره كاره اللعبه، بس لما تشوف التقييم النهائي في الاخير 6 تقول طب هو مره ما عجبته اللعبه. ايه تحس انه اوكي 6 معقول، بس انه مره انت كل تقريبا لانك انت كمان سفلت في الاشياء اللي يحبونها الناس، فاهم علي؟ الاشياء اللي يحبونها الناس، الاشياء اللي تميز اللعب انت سفلت فيها، فاهم رده فعل الفانز اللي جو فانز. اوكي بس هذا ما يبرر سالفه اللي الهجوم العنصريه والهبالات ذي اللي تجي. لا لا، اللي بشخصن الموضوع انا اصلا يعني جزء مني حسيت اني ندمت اني كبرت الموضوع وعملت حلقه بودكاست على القناه الثانيه. قلت انه ما كان في داعي، ما هني اصلا هذول نفسهم اللي انتقدوني شخصيا ما راح يجوا يشوفوا البودكاست هذا. فليش حتى تعب حالي؟ بس قلت يلا عشان الى اول العمر يعني. البودكاست كنت تقصدني صح؟ لا لا، البودكاست الحلقه اللي انا عملتها حلقه خاصه حقت خالف تعرف. ايوه خالف تعرف. مقابله قاعد تقول هذا قاعد يقصدني. في مره واحده قصدتك بس انا ما بحب اذكر اسماء حقيقه. انا ما بحب اذكر اسماء وقلت اسمك صح. قال اسمك ايمكس. هذه السالفه يا اخي، على سالفه اليوتيوب وما اليوتيوب انك ما تحب تذكر الاسماء. بفتح موضوع قديم مره، بس لازم اخذ رايك فيه، لاني لو ما اخذت رايك الان مستحيل اخذ، خلاص انتهى. ما راح اسحب عليك بالانستغرام. قنوات النقد عندك تبي تقول شيء؟ قنوات النقد انا مشكلتي معها ان كثير سهلي بصراحه. ايه يعني، وغير انه سهلي كثير كثير سلبيه، فهذا الشيء بيخليني انا كمشاهد، ممكن كثير ناس بيحترموا وبيحبوا هالشيء، بس انا عن نفسي بحس نفسي مزعوج لما بتابع شخص عم ينتقد بهالكثره ها. اوكي. من ناحيه السلبيه اللي هي انه انت انك تكره الشخص على هذا الشيء، شوي انا متفاهم ليش انت تكره الشخص، خصوصا انه لما تشوف مثلا احمد جفلم في قناه باسلوب، هنا هذا قناه باسلوب، شويه متفاهم عليك. مختلف تماما صح؟ اي لا ما ادري، انا والله بحسه شخص ثاني اصلا، مو شخص، ما بعرف، نفسه نفسه. لا لا مو نفسه نفسه، هناك شويه مرح في جفلم. اي بس كعموم ما تحس انه سوت امباكت على اليوتيوب، سوت تغيير، اي نوع من انواع التغيير؟ والله هي على عملت عملت يعني. هلأ أنا شوف، بالبداية كنت بحب أني أتفرج على ناس بينقدوا أشخاص باليوتيوب، لأنه المحتوى المش حلو يعني باليوتيوب غالب على المحتوى الحلو، وهذا الشيء يعني obviously سواء عنا بالدول العربية بالدول الغربية بكل مكان. المحتوى الخايس هذا بتحسه ماشي أكتر، فكنت مستمتع لما شفت مثلا قناة معينة عم تنتقد المحتوى هذا بشكل حلو يعني، وبشكل كوميدي، انا بحب الكوميديا بالفيديوهات بشكل عام. إيه. بس حسيتها فتحت باب لاشخاص اخرين انه يلا خلينا ننتقد، ومثل ما قلت لك الموضوع سهل، كل اللي عليك تعمله انت انك تلاقي قناه معينه مثلا او شخص معين جايب العيد، وما في اسهل منه، التصيد سهل يعني. إيه صح. فما بعرف يعني، انا ما بدي اقول لك اني يعني مؤيد بشكل كامل، بس بنفس الوقت ماني معارض بشكل كامل. بس على سافة محتوى سهل، ترى متأكد 100% حيجونك ناس الآن بيقولك المراجعة برضو تعتبر محتوى سهل، فرد عليهم من الآن. لا لا، هي شوف الفكرة انه انت من السهل انك تلاقي شخص جايب العيد بشي فيديو، او انه عامل فيديو غبي، او انك عامل فيديو كرينج مثلا، ومن السهل انك تنتقده يعني. فما بعرف، ممكن تكون وجهة نظري غلط. ترى سالفة النقد، حتى تكلمت مع سنشيرو في هذا السالفة. مثلا نفترض انه واحد جاني قال لي انه انت اللي قاعد نقد اللي قاعد تسويه سهل، اي واحد يقدر يشغل مايك يتكلم. طب نفس الوقت اي واحد مثلا يقدر يروح يلعب كورة بس خليك زي ميسي، حاول تصير زي ميسي، ما تقدر، فاهم علي؟ اي واحد يقدر مثلا يسوي مراجعات، بس خليك زي عبد الله ريفيو، ما تقدر، شايف ظبطت؟ صح صح. هلا من سهلة بيسكر البث بيقعد بيسبني ماشي. فنفس الشيء احس مع النقد. قلت لك انا يعني ماني مؤيد 100% ولا انا معارض 100%، يعني انا بتفرج على قنوات نقد. ايه. بس يعني ما بحب شوفها كشكل دوري يعني، بحس انه يعني اذا شخص كثير في خلاقيات لازم الواحد يكون متمسك فيها، هذا اللي انا احسه، انه في حدود للنقد، في حدود للنقد. توقع بس اذا كان عندكم اي صح، في سؤالين لازم نسيتها، كان ضروري كم نسيتها. احلى موسيقى لعب عندك؟ اوكي. احلى بوس لعبت ضد في لعبه، احتاج اسمع ضروري. احلى موسيقى، تعال خلينا نظبطك شوي ونقول نير اوتوماتا. شغالين المقطع ذا كله، يضبط البعض كله يطبل. لا هي شوف، لا وبتويتر بنروح نتهاوش. ايوه ايوه. ما انا بتكي مزهريه هنا، تويتر حق المضاربات خلاص، وانستغرام حق السحبات. الموسيقى فينا اقول لك في اكثر من لعبه بصراحه، وبتعتمد على قديش الموسيقى هاي اثرت بتجربتي باللعب. ايه. فيعني نير اوتوماتا واحده منهم. مثلا في عندك ردد، في مرحله بردد اللي بيكون على الحصان ارثر، يا رجل هذيك الاغنيه ضربتني في مقتل. ما لعبتوها؟ انا ما لعبتها. ما لعبت ردد؟ ردد 1 ولا 2؟ ما لعب شيء. 2 لا. لعبت 1 يعني؟ اي لعبت 1 والله، بس اوكي خلص. المتابعين غالبا بيعرفوا شو قصدي. إيه. برضو مثلا عندك ذا ويتشر 3 موسيقى المناطق. اي كانت رهيبة، عظيمة. شيء عظيم المناطق، تحس ما ودك تمشي، ودك تحط الكنترولر تسمع بس. فهي على حسب قديش بتأثر على التجربة. اللعبة. بس نير أوتوماتا هي الأحسن يعني. نير أوتوماتا في عندي هاي بيكامز جادز شيء مجنون يا رجل. أفضل بوس لعب ضده؟ أفضل بوس والله أنا ما كتير يعني not very good with boss fights يعني, بس فيني أقول لك Guardian Ape مؤخرا تبع سكيرو. لا لا هذا هذا محمد كان يشتكي منه كثير. هذا كلب يا شيخ. لا بعدين تخيل زياد بعد ما تهزمه, بعد ما تهزمه خلاص ارتاح. ايه رسمه مضايق. يجيك هو وينادي خويه ويتضارب معاه. انا هنا ترى انا هنا وصلت عند الرئيس حسبته مين, حسبته رئيس فرعي لما وصلت عنده. قلت لا مستحيل, انا اكيد اخذت من عطف خطا, خليني اروح افك اليوتيوب واشوف الطريق الصح. والله ما ادخل عنده ذا. والله صدمني يا رجل. ويقول لي الا لازم تعدي منه. قلت والله ما اعدي, والله احذف اللعبه ايش هذا, ما عندي الا ثلاثه خلايا في مخي ما عاد اقدر. تخيل رئيسين, رئيسين يتضاربون معك وكل واحد يسوي حركاته الخاصه, يعني لازم تحفظ نمطين في نفس الوقت. في بعض الضربات لازم تاكلها ما تقدر تهرب منها, كان مره جلطه خلاص. تعرف يا ابو حميد انا حسيت الثاني اسهل من الاول, ما بعرف ليش. لا انا ما اعطيت اصلا, انا ما اعطيت الثاني فرصه, ما اعطيت الثاني فرصه. انت مره انت خلاص, انا خلاص لانه قطع قلبي الجاردينيب, قطع قلبي مره اللي هس هزمته اخيرا يلا خليني امشي. وعلى طول رجعوا لي هو نفسه, قلت والله ما لا انتهى. لا بس ترى مسهلينه بالمره الثانيه. انت لسه في واحد, انت شكلك ما وصلت له المنك. المنك لا ما هذا الملعون بعد ما بتقتله بيرجع لك معلم سدين بيمسح فيك الارض. انا واحد من اصحابي, انا واحد من اصحابي قال لي هزم جانشير اظن اسمه. قال لي هزم جانشير وخلاص امورك سهلات, هو صعب واحد. بالعكس جانشير الاول مرة حلو. اوه في ثاني. اوه في ثاني. اوه هي هاي اللعبة كلها, اللعبة كلها بترسبن مدري شلون. تبع شو بلاي رسبن طبيعي جدا يعني. شو هي كجيم بلاي رهيبة مرة لعبة سيكرو كجيم بلاي. بس ما قصتها ما شدتني, انه قصة مرة شيء اساسي عندي. ميازاكي طبيعي يعني. اي ما عجبني القصة. ميازاكي ما بيعرف, ما بيعرف يروي قصة. اي حسيت كذا قصة يابانية عادية عارفين. كني اشوف فيلم ياباني قديم. انا بصراحه وصلت لمرحله مع اللعبه ما نعرفان شو صاير اصلا, بس عم بمشي وعم بقتل العالم. لا انا كنت افك اليوتيوب, واذا كنت ضيع ولا شيء افك ناس يشرحون زي كذا عشان لازم لازمكم مواكب القصه. بس هي اتفق معك قصه كان فيها شويه تعقيد, لانه كمان في حوارات كثير تضيع عليك, لازم تروح انت تدور لها صح. تكلم لازم تروح واحد زي كذا. اي تتسمع وتتوسط يعني. ايه وكانت شويه تضيعني اللعبه عشان زي كذا, ما حبيتها. بس انه عشان لا يجوني الحين يقولوا لي ذوقك زبال, البودكاست اليوم كنت اسفل في جيم اوف ثرونز مره. انت مره والحين قاعد اسفل في سكر راح يقتلوني الحين. طاقتك تعبانه. لا لا عادي يا رجل, وين المشكله يعني. لا لا لا لا لا بس هو ذوق زبال يعني, يعني ما اختلف فيه. يعني عجبته فاينل فانتسي يعني, لا تعجبه العاب ثانيه. انا ادري. حلو حلو منك. انه على قد ما اللعبه ما عجبتني فاهم ليش الناس تحبها, الجيم بلاي مره ممتع, بس انه انا القصه مره تهم لي. طيب اخر اخر سؤال عبد الله عشان ما نطول عليك. تفضل. هذا السؤال راح باذن الله انه ناوي نساله كل اي يوتيوبر يجي عندنا. يجي عندنا سالته العالي اوفيشل ولا مبصر لك. اوكي. ايش هدفك من اليوتيوب؟ ايش تبغى من اليوتيوب بعد 10 سنوات بعد 5 سنوات؟ ايش تبي تكون منجز من اليوتيوب نظرتك له؟ والله سؤال صعب. الخم الجميع بالسؤال هذا. يعني انا ماني من النوع اللي بفكر كثير لقدام يعني, ف انه اذا بدك يعني اقول لك بعد سنه وين بشوف نفسي ما بعرف, اللي بعد 10 سنين ف يعني بس بتمنى اليوتيوب يكون وسيلة لحتى اتعرف على ناس بمجال عملي يكونوا رهيبين زي مثلا يعني علي. انه مثلا اذا بدي اعمل مشروع معين, اذا بدي ممكن يكون شيء له علاقة بصناعة الالعاب مثلا, بصناعة الافلام ولا وات ايفر الشيء اللي اليوتيوب هو الوسيلة اللي بتخليني اوصل لهالمكان هذا. تتمنى انك تسوي فيلم يوم من الايام؟ والله انا بالافلام كتير بحب الافلام يعني, من ناحيه الكتابه والاخراج. حتى اني مره كتبت قصه تبع قصه فيلم كامل يعني. فطبعا كنت عم بكتبها مشان اتعلم كيف بيكتبوا الكتاب والكلام هذا. فبتمنى ترى انا ترى ممثل جاهز ترى. اسال محمد عن تمثيلي يعني. اسال محمد عن تمثيلي بس لا لا لا لا لا لا لا أنا لا تترك أنا اللي تمثيلي كان مرة سيء أول مرة أجرب أمثل في حياتي يعني لازم أبرر نفسي كان تمثيلي مرة سيء في ذاك اليوم بس السالفة وما فيها التمثيل والإخراج عندنا جدا كمحتوى عربي جدا سيء حتى ست شبابيك في الصحراء اسمه كذا كان في عليه آراء كثيرة مختلفة أنا انتقدته بصراحة انتقدته بشكل لاذع من الست يعني. الأفلام من الست الأفلام إيش أكثر شيء عجبك في تبع الجاسر سمياتي بتخش النار هذا عجبك عجبني والله عجبتني نظرة مشعل الجاسر شلون قدر يوصلنا المعلومة من منظور البنت الصغيرة إيه وعجبني برضو الفيلم اللي تبع الطيارة كآبة المنظر إيه رهيب هذا كان واحد حلو. والمسرح أظن المفروض إنه عجبك المسرح كان أفضل واحد المسرح حسيته شوي متحيز لمين شوف كإخراج صح كإخراج التحيز أنا ما بحب شوف هلا في أفلام كتير مثلاً الأفلام لما واحد مخرج يهودي بيعمل لك فيلم عن النازيين طبيعي ما راح يكون طبيعي راح يكون متحيز أيوة طبيعي بس أنت لما عم تعمل فيلم عن جماعة من نفس مجتمعك وما نن يعني ما نن مجرمين فلا واجب إنك يكون في عندك واجب يكون حيادية. في عندك حيادية إيه صح بس والله جرذي يمدحونه ناس كثير رجال كثير يمدحون تمسك الضحك خصوصا تقييمه باي ام دي بي لا والله جاب العيد كمان 10 هو اللي هو اللي طلع صرح كان يقول انه هو ترى كان تقييمه عادي ترى كان تقييمه عادي راح قال لهم شباب روحوا كلكم اي ام دي بي حطوا 10 من 10 قال هي نوريك هي 1 من 10 ليش كذا يقول ليش كذا يقول ايش بك سكت لا هاي شايف هذا دليل على عقلية اللي عم يشتغل على صناعة الأفلام تحسه يوتيوبر يا عمي مو صانع أفلام شو يحط لي لايك يعني بالضبط ايوه حط لايكات روح لايكات بالضبط صح كلامك عقلية يعني في يوتيوبرز أصلا يوتيوبر. بيستحي يقول للمتابعين حطوا لي لايك فأنت عم تروح ايوه أنا ما أقول مرة استحي مدري ليه ما يعني شوف لو تروح تشوف كل مقاطعي ما أقول ولا مرة شباب اشتركوا بالقناة وشباب حطوا لايك خلاص انت بتحط لايك انت حط بتشترك اشترك ما أقول إنه غلط الناس اللي تسوي كذا غلط بس ما ادري ليش كذا انا ما احب عشان كمان ابغى اكون متاكد انه الناس اللي تشترك بالقناه تكون اشتركت بنفسها بدون اي مؤثر خارجي اي اي مؤثر خارجي مشان انت يلا قلت لي يلا روحها خوت اسكت خلصنا ايوه تعرف العرب ما شاء الله كريمين يعني تقول له حط لايك بيحط لك لايك تقول له اشترك وحط لايك يشترك لك فجاه يصير عندك 100 الف مشترك ومشاهداتك 500 اي ما عندك حقهم فني فانس هلا انا عندي مثلا اللايكات ممتازه بفيديوهاتي لكن المشتركين نموهم بطيء إيه. بسبب توجه القناة مش مناسب للكل اللي هو سالفة الريفيوز وما ادري ايش الشغلات هاي الرسمية ممكن مع اني انا بحاول بشتى المستطاع خليها خفيفة شوي باستثناء تقريبا اللعبة الوحيدة اللي ما كانت خفيفة هي فاينل فانتزي بصراحة كتير كتير اندبث يا اخي على سالفة المراجعة انت قاعد تقول انك خلاص بدأت تمل من سالفة المراجعات وزي كذا انا قلت قال إيه؟ لا يقول ما نواجه مشكلة في المراجعات لا حتى هتفتكر في تويتر كنت تقول انك ندمان انه كلمة ريفيو صار جنب اسمك او انا قلت هيك كلام ايوه حتى تفتكر قلت لك طب شيل الاسم وانت قلت لي لا ما اقدر اشيل الاسم حتى بتروح اوكي لا انا كان وقتها ابداء استياء بصراحة انه شلون مقاطع الكومنتري اللي إيه؟ بتنعمل اسهل بشكل عام بتتعدل اسهل وبتنشاف اسهل حسيت انه انا لما بعمل مقطع كومنتري بيجيب مشاهدات اكثر من الريفيوز بس هذا كان فضفضه يعني ثاني يوم تذكرت انه ترى طبيعي الريفيوز ما تجيب مشاهدات يعني لانه ما حد مهتم الكومنتري قصدك بايش زي مثلا فالورانت لما بتلعب شو اسمه فورتنايت ولا العابها بس والله انا شخصيا انا كانت قناتي جيمينج ومره مليت الجيمينج يملل يعني انا اقول لك يمكن انت كمان يعني ففريق موتيكيترز وعندك ناس معاك هناك تعرف اكثر تعرف ناس احسن مني تعرف تجاربهم اكثر مني انا اعتقد انه في ناس خلاص تبدا توصل مرحله الملل بس خلاص بما انه وصل مرحله انه عدد مشتركين معين وارقام معينه خلاص ما عاد يقدر ينسى ما يقدر يطلع من الفقاعه هذه فيلزم نفسه انه يكمل ايوه فيلزم نفسه يكمل في ذا المجال لا انا بعرف اشخاص فعلا وصلوا لمرحله انه حس الموضوع صار بدل متعه صار إيه شغل ايه نفسي اذكر اسمه بس انت مسالف لا انا مسالب جدا كمان ايه جدا مسالب عموما عبد الله جدا استمتعت معك من افضل سلام. من افضل الناس اللي تابعهم في اليوتيوب. أيوة انا اتابع بس افلام ومسلسلات استمرات. ايه لازم نطبل له عشان يجي مره ثانيه. اني ما العب انا. لا هو هو بصراحه السواليف بشكل عام هاي هيك حلوه يعني، ما عم ننتقد حدي وما عم نحكي على حدي، احسن من نقعد نحش بهذا ونسب هذا وما ادري شو. هاي السواليف حلوه يعني. اسمع يا محمد، انت تغطي اخبار الناس كلها، تنتظرني انزل شيء يا عمي؟ انت عندك انتهت صلاحيتك تعدم الناس اصلا، ما جاي تقول لي اخبار الله يهديك. المهم اتمنى لكم استمتعتوا بهذه الحلقه، وباذن الله في المستقبل نتقابل في ظروف احسن من هذه. نعم، ونستضيف في الاستوديو الخاص فينا ان شاء الله. برضه انها نكته بس يلا. كان معكم اكس 16 سنشيرو مزارية سنشيرو والضيف الرهيب عبدالله ريفيوز. والضيف الرهيب عبدالله ريفيوز. الله يعطيكم العافية.